السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. دائما يثنى واحد العلامات الساعة ننادى نفوك العلامات الصغرى ننتقل العلامات الكبرى، ونذكر أول هذه العلامات وهو ظهور رجل للأمة النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالمهدي واسمه محمد بن عبد الله أغصلح رب العالمين زيس المؤمنين الزمان النيم. ننادى المهدي غيين اختلف من العلماء هل هو من العلامات الصغرى ناغ من العلامات الكبرى. يمكن نميل إلى أنه من العلامات الكبرى، ولكن نشتيه وليس زي سكنس قال فيغة من الصغرى نغ الكبرى، فهي مسألة علمية لا يترتب عليها شيء الواقع. فبعد ظهور المهدي نظراني مسلمن أذقلن القوة، أتقد القوة غي مسلمن، الضعف هي مكلة في رب العالمين دي القوة، الظلم يقلن الأرض هذه قلد العدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أتسقم الحالاني مسلمين خليفة واحد وهو المهدي واتبع زد فارس مسلمين. القوة يني ذا شلت سوي ذيثما أتسوي دنه مسلمين أضحرب أعداءهم أضحرب أعذون سن لا ظلما ولا تجبرا، ماشي خطر ثقلغد القوة ثقلغدك نسقار العزة أنظلم، لا، وإنما بشدنا للحقوق النو، ولأن أعداءنا من اليهود والنصارى وغيرهم كل مزراني مسلمين قوان أضحفنا أن استغلي أذلينت الحروب كيني أتليوث الحرب يذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الحرب يقرد النبي عليه الصلاة والسلام زيسك الحديث تغزون أنتم والروم عدوا مشتركا. الزمن اني قلق دايما تولى نهضر في الزمن قشو الأمة يحكمت المهدي مازال في الدر تي علامة من العلامات الكبرى تفقد أكن المهدي مازال في الدر تفقد علامة ثانية ترانزر دشوت العلامة الثانية إن تصالحون الروم، الروم المقصود زي سندي النصارى، يعني إمسل من النصارى أخذ من الصلح يا رسل، أخذ من الصلح يا رسل، نكني واحد النصارى نخذ من الصلح، بس ماشي الصلح قدين، الصلح قل حرب، وإلا قدين إلى يوم القيامة. زريت اللي قلت تفسير لا إنسان لا يتنازل عن دينه، الإنسان الذي علم أنه ذو الكفار، ولكن الصلح هي أكنس قارن الصلح قل حرب. من بعد الصلح يعني وشو؟ لأن وذي لعدو مشترك أنس عيون العدو نكني واحد النصارى مشترك لازم مثل قتل. الله أعلم من هذ العدوي، الله أعلم ده شو ذي الجنسينس، الله أعلم ما دنيغ الجنسينس هو عدو من البشر طبعا، ولكن الجنسينس هل الصين ناغ اليابان ناغ الله أعلم تيكير اجتهادات المعاصرين. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم إن تغزون عدوا مشتركا أنس عيون وعذاب لازم امسل من النصارى لازم تحدن باش تغلبهم العدوين، اذ تحدن جيش المسلمين جيش الروم ضد هذا العدو، والظاهر انه ماشي اليهود قوم اخر وضحربهم. وذي وفق الله عز وجل الجيشين مسلمين يقول لاني ددا غوص جيش النصارى اغلبن العدوين ما اغلبن قال لحظه اني قشو امسل من النصارى كنسقان فرحان صل فرحانين النصر. يقوم رجل ويديم نقلاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم رجل من النصارى فيرفع الصليب قال جيشين زي سيم سلمن زي سنصارى أذكريون قنصاريين أذرفذ الصليب فيقول غلب الصليب اليوم أذرفذ ذك الصليب السنين نربح السيين سلباركا الصليب تعلم من هنا عباد الصليب إن فيثور رجل من المسلمين فأتكد العزة مسلمن نربح بإذن الله نربح سوى رب العالمين ماشي الصليب فأذكر فيأخذ الصليب فيدقه أسك الصليب ني وثرز وتكل في تنبع إيوا شو لأن هذا الرجل المسلم أريب غارة غذي زر الشرك أريب غارة غذي زر الكفر أسميك زراق الجيشيني أسميك زراق الجيشيني إقلان خلطن معاونا إكر ديون يرفع شعار الشرك شعار إكتخلاف الشرع يفقع إكسر الصليب نرزث. وأكيد دوي الحالة ذيلي ميل للتعاون غير مسلم ذي الكافر أذيلي لمصلحة للمصلحة للمسلم زيس وذيلي ولش زيس تنازل في الدين أن معاون بالمصلحة معينة بصح ولاش تنازل في الدين يزرثير في الصليب إرزايست مباشرة مش من كنيثورة. أحيانا نتعاون وحيد النصارى بعض الأمور سواء الأمور ندني تقلبني الخدمة مهم نتعاون ديسن ولكن دائما العز النغن تجسك خامس دنسا ولا ذي النغم كان نتعاون صف دائما يمسلم ذا مذلول ويشوف إمير نمشي الذي خفت أسيك الصليب نواثي الرز ما تطروا ثيين ما تطروا الفتنة بعد يد المسلمين ضروم المسلمين وحيد النصارى فيغدر الروم كده قرن بصاصة خلاص العدوين فراتيلس ولا تقل قالي مسلمين ذو شريك سنايق الحربي وهم الروم فيجمع الروم الجيش أجمع عن الروم ماشي من هذا النغل المفرق يمسل من ذقل نغل المدينة عندي قلال المهدي الجيش يسكسين رد يسيكا والروم أجمع عندي قلال يون دنصرنا في الجمع سيس مسقرن العلماء بالتاريخ الملحمة الكبرى أتستوريوث المعركة تمقرن طرد العلماء لم يشهد التاريخ مثلها أجمع عن الروم الجيش نسن النصارى وددوك الاندلسني كل ويكي قدن ديسن ضد الإسلام فيخرجون إلى مكان اسمه مرج دابق مرج دابق أثان كنس قارنق سوريا ذا مكان سوريا الضوط نددنا لم يدنا يمسل من أدفغنا غورنسن ماذا على من يسدود الجيش يدفغنا غورنسن فيتقابل الصفان صف المسلمين واحد الصف النصارى وهم الروم يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أتستروا مقتلة عظيمة يعني نتطر يوثن الحرب وليش المثينيس في التاريخ حتى الأموات الذين خيل الأموات حتى الجيش الإسلامي أضبطوا على ثلاث أقسام ثلاثي مور يون مور كان الذي قيم نميذ الأخير وذربح يعني الجيش نيكل نمسل من إقلا نمسل من تقريبا دوني فيك الزيس إلا في أقليلة الجيشين أزين زيس ذويك قال لنا وسعنا الخير قولا ونسن أذرولن وزمرنا أز ثلث نطني يعني مش أزقن بالمعنى القسمة وإنما ثلث يون الثلث ند النبي صلى الله عليه وسلم في اللس الخبري ثلث نطني نذمثن الشهداء والثلث نطني ذويك هذا نصر بالعالمين زيس يعني قل جيش إكل أدي قميون ومر في ثلاثة معركة عظيمة جدا وذر بحب ويقارد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش يردي فغن هم أفضل خيار أهل الأرض يومئذ ما يلي الدركة الوقت نغيج على رب العالمين دي السن وإلا نسأل الله عز وجل على الأقل ذي ليون قدر ينك السلالة نغذي دي السن الجيشيين غذير بحذي الدروم أثبتن أهني وفق رب العالمين أثبتن ميذ لفا ميذ الأخير وذر بحل ما ذر بحل أثدون غزاث لأنه لاش الجيش أنا ندي سحب سنة أثدون لميذين القسطنطينية باش هذا فتحن تمورثن الروم أسناوين تمورثن سن القسطنطينية ذي مخالفن العلماء هل المقصود بالقسطنطينية المعروفة ثورة وهي اسطنبول فالدليل ما دامك معنا أدياس الوقت صراحة تقل تمورث الكفار ومن بعد أن عاودة تدنر ولم بعض العلماء قارن ضمن القسطنطينية ذي ماشي الإسطنبول القسطنطينية ذي هي المدينة المعروفة ثورة حاليا بالبندقية فينيس في إيطاليا لأنه تنيت تمورثنا الروم قرب في روما قرب في الفاتيكان لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وصفت تجيون الحديث إقارد زيس مدينة شطرها في البر وشطرها في البحر يوصفد المدينة يندرانك شمكة يقارد أزين زيس غل بحر أزين زيس غل بر ولن تسنفن المدن شهيرة العالم ثورة كيكس عن الصفات يوث دي إسطنبول ثيتنين دي البندقية فينيز حتى أن المدينة تدون زيس قشو قل بوبر دي بستوح سعنا لش غلي بردام بزاف ذمانيك ثم دين تنية فالله أعلم تسيين أغتسيين المهم أس الجيشين أسمى لثي وفق رب العالم ينذير بح أذيك شمغر ثمورتنا الروم ما ذيكش مغارث مورثين الروم أذي في الكونوزنسن أذي قسم الكونوزنسن أذي بذون الجيش الإسلامي أذي قسم الكونوزنسن ذي أنا على وقفتين الوقفة الأولى وحيد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دفى بينما هم يقتسمون الغنائم نيك بزمن تنهني وطن بذن تكسم الكونوز بطون تسقيمن وي مثلا وي فلان وي فلان لأنه وي قشرع ما تكشم تغارث مورثني وان سكشمت الإسلام ثوفيت الكونوز كذا أن تبطط في الأمة الإسلامية في الجيش النية وحيا هذا يظهر الخليفة هذا شهر يخدم ماشي تسكرتا وإنما هذا القسمة سلع عدل قل وقت النية قارد النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم يقتسمون يعلقون سيوفهم في شجر الزيتون إنك ماذا يفك الحرب إني إنك تدم نسكين ننسن أنسلسن أن علقن شجرا نزمور ذين على الوقفة وحي الحديثين النبي عليه الصلاة والسلام إني غدنو ما تفك الحرب أنسلسن السيوف نسن في شجرا نزمور ماشي تبريك نزيس ماشي الحديث عند المشركين سعان يوثن شجرة خدم زيسي سكين لا ويكي أسكين يعني نقل الحرب من كنسقا من أبجديات الحرب أنه السلاح ينك ويتلالي بعد في الله لأنه قل الحرب السلاح يكمصص تقلقع في مصر السلاح يا إما ذي لك فوسي يا إما تتصص تقينه مكان أنت ما يفرق دو عذا وتتجبط مباشرة وأفضل شيء أنه في سلس الإنسان في الشجرة أنت يبدغ الشجرة في سلس سلس ما يليك لا تجبط ماشي تبركا لا إن ذا السلس سيوف سن على شجر الزيتون ذي المكان يزي سزمور السلس زيس سيوف قال عند العلماء الحديث يذ دليل على أنه ما ردوت الوقتين من الحرب هذه الأسلحة يقلن تقول للشيهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي العربي الفصيح لو كان يزرت قيم تكنولوجيا لو كان ينادي يضع سلاحه من بعد السلاح الصحابة فسر السيف يمكن يتبنى فسر سوي النطن ولكن ندينا السلاح إن سيفه يعني الحربية السيوف وقال حديث النطن النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم أسماءهم يعني فيون الجيش وأسماء الفرس النفاش هذا ركبن الخيول نسن وألوانهم يعني ونك ساعة نايف ما كشف الاستعادة تغرب كون جزائر بسخ راح لك خاصة في الجهية في فرق شوية الجهيين يقارد النبي صلى الله عليه وسلم على أولى أكنس قال الخيل أني الفرس النفاش هذا ركبن إن دعا المغلو نسن تصيفا نسن يعني خبريت ضرب الشهد أنه الحربين تليسي سكينا وتسيدي فوق الخيول يعني الطائرات الدبابات الرشاشات اين قلنت ولا قال وقتها ذي روح ام كي راه ذي روح كنا قلق في اوج التقدم الله اعلم ام كي راه ذي روح النبي صلى الله عليه وسلم غدي بينا ام كي راه ذي روح ولكن بعض المعاصرين فكان ذاك بعض الاجتهادات صغور نسن لكن الاجتهادات اين نقولها نذكريت مثلا زيسن ماشي من باب انه الشرع تير الاجتهادات الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم غدي بينا ام كي راه تروح التكنولوجيا ولكن بعض المعاصرين كيجتهدن والاجتهادية وليت خلاف الشرع فالله أعلم ما إلا كبد ثرة ترو ولكن ذكرنا البعض بعض نظريات نظرية الأولى قرن أن التكنولوجيا ترى تطور قش فين تعيش أي ثمثورة يبنى فيوث الحاجة يبنى حاشا فيوث الحاجة وهو البترول فنشته فقط يعني لو كان زاد تاريخ البشرية قسم يستدخل قرب العالم ألمي ترى الوقت من التطور ذي يوث النقطة مزيان كان ذا شو النقطة هي الوقت نيجا شو اكتشفنا البترول أول مرة اكتشفنا البترول لغور صار بزاف أقل من 100 سنة تقريبا كي حوالي 100 سنة قسمي تكتشف البترول قسمي توكتشف هذه النعمة يدسخر بالعالمين العباد العالمين بالدار لأنه البترول تصفغة عجائب اسمع ذي فاك البترول أيني أريق الإنسان ما يسعى الطيارة وليش الفايدة زيس ليش هتسعى الطيارة وتسعى ترس وش هتصدوت ما صعيب الطوموبيل واش تشير تسدو وزمر ثلاث صناعات البلاستيك مزمر ثلاث صناعات البلاستيك وزمر ثلاث صناعات الاورديناتور لانه الاورديناتور اي سوشي صناعين كمبيوتر صناعين تتسمى الدم مستخرجه من البترول تسدوتهم بعد مزمر ثلاث مزمر ثلاث صناعات الخيوط انتريسيتي من بعد كلشي غادي يحبس تريسيتي كلشي غادي يحبس مولا حد البترول غادي يحبس نشتا بعض النظريات قرن دا نشتا غادي يحبس البترول انا عاود نقلك نين لازي تايد نظريه نظريه اخرى قرض وثيكي تذكره فهمتي باش تعلم يا اخي المسلم أن العلم الصحيح لا ينافي الشرع العلم الصحيح يقلن دلحق ذي الصح اكتشاف حقيقي وهي مستحيلة تفتي تعارضين يقلن الكتاب والسنة ما ظفيت حاجة اكتشف انت العلم تعارضين يقلن القرآن والسنة أعلم أنه يا إما ماشي ذويني ذي المعنى يسقى القرآن والسنة ناغيد اكتشفنا كما كانش منها مستحيل ذي العلم يتعارض الدين مستحيل لهذا انت ذكر ذكر باش تعلم أن الأمور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثورق العلم إلا أن العباد بذان هدران دل حوايش تقلان توافق انتين الدقارة كذي طرق آخر الزمن بعض المعاصرين ده شو ديننا إلا قل وقتي ونفرق شوية في الموضوع ونعود النقل معليش قل عصري إلا سخذ من الجنود خاصة أمريكا سخذ من يوث القنبلة قنص القنبلة المغناطيسية استروميت قنص لبومب EMP إلكترومانيتيك ده شو ذي القنبلة ده شو تخدم أي ثمان ذي البومبة مرة تصرص كيمياء أتسترتق أتشوف غدا النفس كذا يعني تجرح حاله تنو غير العباد غاسة تبض تزافس سماك تجرح كان كي شغل من الحرايق أتسترتق أتسعل الصوت تنو غارة بس هذا شو تخدم أم كان نندي ثوثان كل أزحور يتسدوق الأدوات يقول لن تسدون تكنولوجيا تريسي تتحبس الفاكس هذي حبس الورديناتور هذي حبس كل شيء هذي حبس تشوف موجات مغناطيسية تسحبسي كلينك تسدون دينا المحيطينس أين كتدون يعني التطوري كيشون لا ثورة التكنولوجيا ثي القنبلية رب العالمين يخلق ديك السماء أي ثما يخلق الشمس. الشمس كل 11 سنة تسعى نوع من الانفجارات سفوغ الزيسيوث الأشعة من الأشعة عن القنبلية قال لعله في يوم من الأيام اتجاه دي سفوغ قال موجة قوية جدا أتصدغ الكرة الأرضية المغناطيسيين أضيع عطل كل المصالح من الكرة الأرضية اضطروا ثي أحيانا كتفت الريزون يروح ثيوث الدارة الحاجة يثبلوكي ده شو السبب ينسد الموجة في الطيش فقال لعل في يوم من الأيام اسم ذي أذن الله عز وجل لزوال الحضارين أذين نوع من الأنواعية فأتشار الكرة الأرضية المغناطيسية أذيق لزحولي تسدو للسطيني تسدو نارا أيني قلنا كي تسدو ستريسيتيس الكهرومغناطيس أذي حبس كلش ما يحبس كلش أنقل غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنقل غير سكين وأنقل غير الخيول وأنقل غير المعيشة البسيطة في ننزيه كشوية لأيه كان أصلا البركة وطبيعا المعيشية أرن قتل الروميين إذا نغدوي الإطار العام باش تفهم المهدي الحروب بين وحيد الروم أم كالذي ننت طيب الوقفة الأولى وحيد الحربي الوقفة الثانية أن مناذلين دينا مدينة القسطنطينية يقتسمون الكنوزين يصيح بهم صائح أسن دياوت الخبر أنه وثنت فقد العلامة الثانية من العلامات الكبرى وهو المسيح الدجال يعني ماذا بدون تقسام نكني أتوشغل لكن قسمين أسن دياوت الخبر أنه وثني فقد المسيح الدجال فاذجن كل شكل لأنه ما يفقد المسيح الدجال وتقيم داره خلاصك نسقانيون هذي حف الكنوز ناخير أذجن كل شكل واتقن الخبر يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وين هذه الصح هذه الصح نك الدين ثاني فقد المسيح الدجال هو إبليس الشيطان مرد وانت ذلك إذا ما زود في غلا فمرد روح نسينا مرد الدون شوية دفق حقيقة المهم قل مرحلة يا الدفق مرد فرنسينا الدون لم يضوطن الشام الشام هي سوريا الأردن فلسطين وين مغان الشام الضوطن غم كانني والظاهر إنه فلسطين بيت المقدس مرد الضوطن غارذي وزمنا ذلك ملن إيوه شو خطر ذين إفراد الدجال وتضغم كاننا أنشتيا أغيج على سنخص الموضوع الدجال نهضر في الناس ده شو الدجال يمن والدجال يمن ثورة يا أخي نأكد المرحلة هي مرحلة ثعار زيس على ما ثيس داخل انتيف ولهذا باش تفهمت حاولت تصبت الأفكار يعني كذي ذي أنج ثورة المهدي وحيد الجيش ينس أن روح ضد الدجال نهضر في الناس الدجال يقارد النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ما من فتنة أعظم وليش الفتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال قسم الدي خلق رب العالمين آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أعظم من المسيح الدجال كذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدي خلق رب العالمين آدم من قيام الساعة ولا شيوث المسألة نغيون الأمر نغيوث الفتنة ثعر أتخذم الشرذم قرنق القاعة أكم منه أكم دجالين يقارد ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال إن يكرن النبي الرسول يدشي يا رب العالمين اتفق نيك للأنبياء في ثيب شوت أنه خبرنا القوم من سن في الدجال هذا نصن في الدجال يواشو لأنه ذو الحاجي كعرب يقارد زيس النبي صلى الله عليه وسلم دجالين يقارد لا يخرج الدجال لا يخرج دجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى لا تخطب الأئمة على المنابر يعني ديت فغالة دجالين ألمي ذين سهنت العباد وهدرنا راه فلاس لاق الدروس لاق الخطب إنك حتى الأئمة سوف الخطب المنابر وتذكرنا راه دجال وي لسببين السبب مزوارو غفلة عن الدين تذكرنا العباد إيمان نسن سوين نفعن وثانيا لأنه كنس قارن العباد ممكن بغان مواضيع معينة ولهذا القرد دايما نتعاوذ دوينك الدريس دوينك خطب دوينك كذا يعلم الناس ذنتنا الذي علم من الغشي مش الغشي رزدين دش الذي علم لأنه بعض الناس أدياس الشيخ نتمني له كان أخطعت الدرس في كذا ونبغى في كذا يا أخي ما ثليت من أهل الذكر من أهل العلم من طلاب العلم ممكن نضحتر مغر رأييني لأنه اكتشي بالك أعلم مني بالك كذا الله أعلم ولكن ماذا الإنسان من عامة الناس إذا الإنسان يقترح سين الشيخ لا نبغى لك اقتصادات في الموضوعين فقط ولكن أستيت أن الموضوع كيشو خضر استورا وإنه حواجرنا وإلا قتيت شي صنط مش تعمد شو كصلحنا شو يصلحنا فلهذا لازم ما نسي ثمانس نحسي الدروس سواء دينا في أي مسجد لازمك نسقى نستسلم من وين نغدي سقرين نسيقى على من دشو غيص الحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه الحديث يقرأ غد أنه ديت فغلا دجلالا من سهانة العيبة كأنه يقرأ غد كثرم ذكر من موضوعين الدجال درسهم في اللاس يود الحالة ندرس في اللاس ديس إنسان الدكشم سيني الشيخة ثانية هضرت في الدجال رجل دالفا يمكن موضوعي يعني رأى وإذا الخطأ موضوع مهم جدا ترى نظري وشو مهم جدا نتصنط الموضوع يا أخي نغد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ديت فغارة حتى يذهل الناس عن ذكره وتذكرنا العيبة السهون ماتي ماتي ماتي تذكرنا الدجال أي مرد فق يعيث في الأرض فسادا نذي خذ ميون لفساد دمقر. قبل ما نروح ذا شو الصفات أدنى ذكر يقول الحديث معروف بحديث رواية الإمام مسلم معروف بحديث تميم الداري رضي الله عنه. تميم الداري رجل نصراني لصلي سيدة نصراني استسلم قل من صحابة هذا الرجل يسد ينبريض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة الناس الغاشي مكانكم متفخثر ظل صلاة فكن الغاشي تدون الفون الناس مكانكم متفخثر الناس إن اقدم سند الرجلي تميم الداري إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فأسلم الناس وهي الجزيرة نصرانية يسد يستسلم أفي تسلم بصح واش يكون تحبس قراص يعني واش يكون نراو نقيم في تفخر اكون تخبر القصه ينس اخبري ديوث القصه وافق الذي كنت حدثتكم عن مسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر القوم ينس في المسيح الدجال اهضر سنت في اللس امور عديده اسمي ديوث تميم الداري احكي ديوث تقصيت الطرايس يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لانه ينس ديننا يسدي ونقل جهه النطن اسندي حكوين سندينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولاش داشو هذه فرح الانسان كي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم اكمار تصفت الحاجه قال الواقع ترى اكنت دينا النبي صلى الله عليه وسلم ان تغرس شحال ومن بعد تطرو ولاش داشو كيفرح ني مسلم ما نشتي ويف النبي صلى الله عليه وسلم يفرح يقاد جلس على المنبر وضحك يتصل النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ايواشو باش وين كي تشكو تنزيس ها عفان خبرهكم تقبل ما دياسه ثاني وسد لنا دين الدنيا داشو كطران واحد تميم الداري. تميم الداري ركب البحر ركب سفينه البحر والحديث نقدر ثانك صحيح مسلمي ونقل نبغى هذا صار الحديث لأنه حديث طويل كيف يتلخص يركب البحر مع 30 رجل يركب واحد 30 يمذن نروح نقل البحر إما التجارة فلعب بهم الموج شهرا إن ذكر البحر إري عسنا بريثن سنو علمنا لندلا إتيريهن البحر غيوث الجزيرة نائية علمنا لندلت الجزيرة أسمي غلينج الجزيرة إكرند وفاني منسنج الجزيرة كتل مصل البحر أندلهن علمنا وفان يوثن الدابة يون الحيوان كثيف الشعر تشورس الشعر الدابية لا يعرف دبورها من قبولها إنك الدابية وزمتات عم ذا شو ذو ذميس ذا شو ذا زحافيس وثبانارا تشورس الشعر تعلمتا ذني وذو ذميس ذني ما إلا أكنتو سيد وجها لي وجها ناغتو سيد تزدفير تعلمتا حيوان وفي زرارة حد يكن طالما كذا شو ذويث انتقد الحيوانين انتقد الناس أنا الجساسة ذا شو الجساسة من التجسس يعني كيف سينك تسوين الخبري ونثنز داخل الجزيرة خلعن زيس تيمين الخوارق رب العالمين جعلت خوارق على مر الأزمان يزيك لأن الأمور مثيكي ولكن تقل مع مرور الوقت. وما الجساسة دشو ختمت ذي ناس انطلقوا معي الدوث ذي كون دوري غيوث الحاجة تبعانت الدنديس الجزيري ووطن غيونه مكان وفن رجل يداه إلى عنقه يفسنس توقنن غرق بس ورجلاه من كعبيه إلى ركبتيه قطرنس ذاك سهل لم يتشارينيس توطفن السلاسل وزن يتوقني كل السلاسل وزن يتوقن ده محبوس منه ذوي إسقصاف تميم الداري منه ذك شيء الناس قد قدرتم على خبري الناس نكي أقل يتوقنا سهلا تسقسم وليش أنت ذرولا جثي يكون سقسيغ نكي قبل في الوزمة ما يثرولم أرجو دين كذ بروفيتي غاك نسقان أكون سقسيغ ما ليس جوبم سقسي ميت كون من بعد إني أسن سني سيكون الناس كنية نسدق مكان كذا جزيرات العرب وغيرها إني أس هل ظهر نبي الأميين نيس ولي يفغد النبي من الأميين نيس يفغد نيس دشوذ الخباريس نيس كذا كذا ذكرنا الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الناس هل قاتله قومه نعم نغندلس القوميز الناس هو خير لهم أن يطيعوه الناس الخير نسنا تبعا اخر يعني مثلا يشهد ويا ان النبي صلى الله عليه وسلم دي الحقين يديوه زيد يسقساهن عن نخيل بيسان نخيلي ذيونهم شنق الشام الناس ولا مازال النخيل يزيس الثمر نزيس ناس يوشك ان لا يثمر ناس يسدد الوقت هذا يروح يسقساهن عن بحيره طبريه بحيره طبريه قال فلسطين سوريا ديون البحر كاي ظلك زي سما الناس هل بحيرة طبرية مازال زيس الماء الناس مازال زي سما الناس يوشك أن لا يبقى فيها ماء الناس ديس الوقت روحن ومن يستراق قيم ضربع بحيرة طبرية قارن المختصين ثورة فنقص مليح قيم ضربع زيس أنكار الدقي من البحر من طبرية أم بعد شو ذا الخبر يكتشي أم كيف عالم تنشتي من هو ذكتشي الناس نكي أنا المسيح أنت تدي قرار أنه المسيح الدجال الناس أنا المسيح وهو المسيح الدجال الناس كذا المسيح وهو الدجال الناس سوف يؤذن لي أدفر السيء الناس الدرق القاعة أم بعد ذكر أصلا دشاء ذي خدمة وثنظر إن شاء الله من بعد قد درس الشاهد أنه تميم الدارين ملوقات يزرث أم بعد عاود نقلند شوية شوية شوية شوية ماذا يندو فنبي ذن سنة ولند النبي صلى الله عليه وسلم اسمي ديوسة تميم الداري قصد القصة الناس أين يكون ذني غدي عاود تميم الداري يمكن نغاون تتسل وحي انت يزرات مباشرة يعني أنشتير الصدق أتصفيضت أمرين الأمر الأول أنه المسيح دجال أثنى ثورق الأرض أثنى ثورق الأرض قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ألم يتسولى مازال يثق الأرض أن دلث الله أعلم يونو رزمي ردين أن دلث المسيح الدجالي إيوا شون سكامة في دناف لأنه وإذ علم الغيب رب العالمين يكشف استدي تميم الداري إذ ما تكشف وني يبغى مسحو زمنا العبادة في دفن قبل ما سيأذن رب الدفع لأنه رب العالمين يخلق الكوني أمور أيثما الإنسان هذا قرن العلم سواء العلم الشرعي نغل العلوم الدنيوية خاصة فيما يعرف الفيزياء الفيزياء ثلاثة يثلا برونش زيس قنص فيزيك دي بارتيكول فيزياء جزئياتنا الفيزياء النووية كذلك الصغار الفيزياء أيني تكشفت بعض الأمور عجيبة جدا إنسان هذا قرن زيسن أذي في بعض الأمور زيس سفهمت بعض الأمور الغامضة قدين أمور يقلان غامضة بمعنى أن الإنسان سيقرى ميكانشتي من بين الأمور يذكر مثال فقط اكتشف ان العلمي انه يزمر ذي ليون ومكان اتعديت الزاسوثي الزرطارة انت ثندينا محاط بأشعة اتجعلي ثوثي الزرطارة اكتشف ان تدفيق العلم الفيزيائي يمغال الفيزياء النووية فلا يبعد ان هذه لي غمكانية فنق الارض بس حزمة ثوثي الزرط لانه يخلق الله والله عز وجل على كل شيء قدير كتش كمسلم كمؤمن سواء فيزياء نغمشي فيزياء اتصمنت في الحديثين اتصمنت سوين دين النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أكرت سنتي أخي أتصفيت الأمر الأول نغد أن المسيح دجال ثنق الأرض ترى يتوقن يتوطف أندلث الله أعلم بعض الناس أو بالأحرى بعض أهل العلم ننسى الاجتهاد ننسن ولا وليش النص في الناس اجتهاد قالوا أن المسيح أي دجال لعله شيطان من الشياطين حبسه سليمان عليه السلام بعض العلماء نندك ولكن الله أعلم المهم يمكن إلا رايح هذه السفسد سليمان يثقن النار ماشي سليمان الله أعلم المهم لا المسيح الدجال أيني أسمر سي أذن رب العالمين الدفق أم كان الدفق أولا سي أذن رب العالمين لأنه وين يثقن نجا في مير نتوقن ذو وين أذننا ذي توسرح يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بغضبة يغضبها إن الدشو السبين سبشال الدفق أثيالي الفقع أذي فقع مليح هذا على كاليستر تقص سلاسلني والدفق يعني في الليوث الحاجة الله أعلم ذا شوت الحاجة هي في تسفقع ما في تسفقع أذي غضب غضب شديد فذي استرتق سلاسلني والدفق الأرض سني سنة الدفق أول ظهور نغأمي كنندر الدفق يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ذي الحديث يقارد يخرج من مكان في المدينة اسمه خراسان خراسان سنة الثورة خراسان يندلت سنة إيران سنة الدفق المسيح الدجال هل ذن بدات قلا ثورة الله أعلم المهم أنا على مثلا جزيرة محبوس ما ردي فرق دي فرق مكاني لعل بدي روح المدينة باش أدي بي ما ردي فرق خراسان وسلنا راس الخبريس أدي الدوغة لميذين يار الشام ذي العراق يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خلسة بين الشام والعراق يعني ردي فرق ما ردي أوت يار الشام ذي العراق ألف سنزيس العبادة أنه يفقد المسيح الدجال المسيح الدجال يا أخي فيتنا غير غادي فتنزيس رب العالمين البشر باش هذه يزر هل يؤمنوا أم يكفروا؟ ما لا الدفاع؟ لا شو هانت الصفاتين أول؟ الصفاتين ذكرها أنت النبي صلى الله عليه وسلم. أول صفة رجل قصير ذيك الزلان. هي الصفة تمزول. ماشي الإنسان يكمل القامينس قصير. الصفة الثانية أجعد. أجعد يعني الشعر إذا كان تطفى. ماشي الشعر قلان يشبح مثلا كم النبي صلى الله عليه وسلم ناركني دوصف عيسى عليه السلام أجعد كرتطف. الصفة الثالثة أفحج. أفحج لا شوث ذا الصفة القدمين الساقين يطرنس عوجنا كي ماشي مستقع عوجنا أكا حتى أن المشي ينس ماذا تدو المشي أن الرجل الأفحج الأفحج دوينا ماذا تدو الإنسان يقول سليم سوي المشي ماذا تدو كي ولكن الأفحج ماذا تدو تروح كي خطر يطرنس مقوسين غز داخل نغبرة فماذا تدو تميل كي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا تدو يتميل غالجهة وذي ميل غالجهة من الصفات كذلك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور الأعور يعني يسعى يوثنطيت وريت ولا رزيس تفغد كالعنبة كمعقى كنسقان زوري تفغدك ويت ولا رزيس تملت بسحوليت ولا رزيس العلماء قارند هي اليمنى تفغد قارند حتى ليوصر وريت ولا رمل حزيس يعني العور العينين ولكن يوثدت أكثر يتسبين يعني يسعى العيب قلنس تهي الصفة ذا من بين الصفاتينس مكتوب بين عينيه كاف فاء وراء كفر وفي رواية كافر مكتوب ذي قرونس يراها كل مؤمن سنور الله عز وجل أتزر كل إنسان مؤمن إقلان ده المؤمن حقيقة يقرأ نغور يقرأ سواء لكن يسقرن يسنم كيتو أكثر نغور السنار ما لدي يوت الوقت ماذا المؤمن إقلان رب العالمين يلقي القلب ينس دشو ذي المعنى من لفظيك من دي أتزر المؤمن هذا الرجل مرد دفع نغهاد المسيح الدجال مرد دفع ده الذي خدمك الأرض أولا يدعي أنه نبي الدفع الدينين كذ النبي ماذا بذو هذا سعو الأتباع الدقار أنا هو الرب عياذا بالله أسنينين كي يكون دي خلق أنا ربكم فاتبع عن بعض الناس ومنني بعض الناس ماشي بعض حقيقة تتبع عن أكثر الناس بل يسلم بعض الناس هذا من عنك للعباد وإلا تبع عن الأكثر هذا المسيح الدجال الإشكال اندلث الناد ديني أنا ربكم قال عصري مؤخرا مصر يفقد يون الرجل ند أنا الرب عياذا بالله ولكن هو يكتشف أنه إنسان مختل عقليا ولكن لا يضر ما ردفغ يونك ديني أنا ربكم لأنه معلومة ممكن ندفغ أنا المهدي أنا نبي العباد ممكن الدون ديرس ولكن الدفغ إنسان الذي يدعي ربوبية فهي حاجة مقر صغار للإنسان في تبعان ولكن يوشو المسيح الدجال تبعان كثير من الناس لأنه الإشكال اندلث لأنه الله عز وجل يجعل بعض الأمور الخوارق سيسر ذي فتن العباد ودي قال أنا المسيح الدجال ككان عفوا ودي قال أنا الرب ككان أديني أنا الرب ودي يوذيس بعض الأمور سوى شغال ذيك اللحزيس انت العباد ويذ الإشكال أولا ونشتيك الإذن رب العالم يجعل إذن رب العالم شذي ميز العباد وثانيا أثعاون الشياطين أثدون ديث الشياطين أول شيء ذا شو كسعى يسعى سرعة الانتقال للأرض أثنديه أثنديهين أثنديهين يتدو بسرعة للأرض أذي لي قشام أذي الحقا ثمورا العالم يكل الدني ثيكل يطأوها ولا شامشان للقاعة وليسوا سيارة طارسيس أضيوت كل مكان إلا مكة والمدينة حشم الحرمين مكة والمدينة زميرا ذكشن قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب مكة وعلى أبواب المدينة الملائكة يحرسون أسمى لديس ذكش مغ مكة أفيد طردن أسمى لديس ذكش مغ المدينة أفيد قشع أما الأرض أتسيوت كل مكان أضيوت طي أول يسعى سرعة السرعة للأرض القاعة يكلة تفتن لكل أرض يكلة توفتن تيذيوث الأمر الثاني للمسيح الدجالي أنه يسعى الخوارق الخوارق من بينها أنه يحيي الموتى ولكن إحياء الموتى انتبه مشي على حقيقته كأنه يتخيل سندي العبادة نشتي أذيك اللح العبادة الخيال يقول للرجل دي صغر كذا سيني ميل إن أحييت لك أبويك أتؤمن أني ربك نصمت محي غاك دبابك دي ماكي قموثك أتصمن تنو ذنكي إذا الرب سين ذمنا لأنه وينك حيون الموت هذا الله عز وجل فيأمر شيطانين هذا أمر سينك الشياطين أتشكل نيما ننسنيهم في بابس ويتفمس وهن دي حيو وذي صح بابس دي مس فذي أمنات تبع تسمى حيود الأموات بس حشوف سلحينا أمر آخر يأمر السماء أن تمطر فتمطر هذا أمر السماء تسوث الهواء أسيني غوثة تسوث هذا أمر القاعة تنبتد تنبتد ونشتهي وشو سلإذن رب العالمين باش هذي زر رب العالمين كان أم هذا مع من العباس سوى كان شتهي لهذا النادي زقلين زوارد ويزوار أغد النبي صلى الله عليه وسلم إن يغد أعظم فتنة تعيشة البشرية فتنة المسيح الدجال شوف شو المستوى رضي أوت زيد أذيع الدين إن أذيع الدين فمكان فيأمر كنوز الأرض أذي أمر القاعة أسيني القاعة سفغد الكنوزين فدفغ الذهب الفضة الكنوز المجاو أدفغ فتتبعه كليا عاسي أذي تتبعا شغلان تزيزوا أنت أذي تسدو الكنوز القاعة تتفغ القاعة وتسدو نستفيرس والعباد هذا راسنت في الكنز هذا راسنت في المال الدون ديك زيد معه نهر من جنة ونهر من نار في كيف الأوصاف يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا أن المسيح الدجال أي الكذاب ما الذي لين يفقد ما الذي تدو مبريد أبريد يسعى لي الشغل نهر أما كنت الجنة يسعى لي سيون النهر أما كنت تيمس معه جنة ونار كأنه انت نظر بالعالمين ذي مثل إيمانيس وسيني ثيذ الجنة ثينو ثيذ تمسينو ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فجنته نار وناره جنة إن من ابتلي به لأنه وذفت العيب ذكر أضيوت كل إنسان إن يكون ذي ملوقان يتفكي الدجال ويسعى الأعوان ترنظم مثل الأعوان ينس ما يتفكي الدجال لش أكدين أكديني أمن سيسين كير الرب أكسك شمغ الجنة ما يلث كفرت أكسك شمغ الثمس إن النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه وإن في درك الدجال يتفيث يفتنيث سوى كان شتا إن فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليدخل في النهر الذي يراه نار إنك ما يتفيك إسقساك أكفر زيس وكي يرغر ثمس إنك قمشلنيك وطأطئ رأسك تكشمت غاز داخل إنك تصفتت ماء عذبا إنك مرة تكشمت أتصفت ذمان دي سمطنة تصفت داخل يعني المرحلة إنك كان مرة تكشمت دي قعرم أكدي وري ثمس وأكدي وري الجنة أتصمن تزيي نغات كفرت كتشيث علمت ود نهضري وشرت علمت أتعمت أن يذويه الدجال ولكن أتخذت غرفي مسني ثعار يقارد النبي صلى الله عليه وسلم الصبر اللحظة أتقمشتنيك وتطأتي وتستر تقريك وخضرارة غرفي مسني أكي جارس داخل ندمارة تكشمت تفت ماشي تيمس بس حار واحد الصبر اللحظة أني فقط جيت أكي جارس داخل أكيد يقار النبي عليه الصلاة والسلام أغيث بطر بالعالمين أيث ما ميطر كارلت نغدس على الخوارقيني ذويذ الإشكال العبادة الهيجن أذفغني لعقل إنسان مرض ظن الخوارقي كسعة والند الخوارقي لا تضرك كمؤمن لأنك تشي أتصليت صليت دروس سموية صليت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمت الصفاتيس كتكلي حالة كتغرارة من بين الأمور اللي ذكر في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه قيمة الأرض 40 يوما الفتنة جالت قيمة 40 يوم للأرض ولكن الإشكال عند الله 40 يوما يقارد يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة كجمعة يعني كأسبوع سمنة وسائر أيامه كأيامنا يعني 40 يوم يكسد 37 يوما مسننة 3 أيام نطن يونواس هذه الطولة مسقس يونواس هذه طالة شهر واثنين سمنة يعني هذه قيم تقريبا نسقس ذي الشهر ذي السمنة 37 يوم أكل هذه قيم مدة تم قرانت ذي المدة ثعر البشرية تتوروي يمسل من سعان المهدي مثلا ديس سعان جيش ما زال تفنق الحق ما زال علم من الدجال الحرب بنك شوية ديس بس حس زمر نرى يسعى الخوارق يسعى العباد بزافة تبع نزد فيرست ورنزرد منه العباد ذي يلافي تبع أني حرب المهدي أذي حرب بس باش غلب من الدجال لازم تسد العلامة الثالثة أتنظر كالدرس ديس دون بسحنا على إشارة غرصة فرد دشوت هو نزول عيسى ابن مريم عليه السلام مسيح الضلالة أثقة بالمسيح الهداية. من هذه غلب أن المسيح الدجال هو المسيح الحق هذا عاودة الدين زلر بالعالمين غل الأرض إلا تفاصيل زلان قد درسي دي تدون دنسان الذي نغن المسيح الدجال. إلى الآن أعلم أنه الدجال سوف يعيث في الأرض فسادا هذه سفسدكني لقى الحلق القاع وريت الجرمي إلا المكذ المدينة مكذ المدينة. يسديون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكش من النبي عليه ما ذكش من الدجالين خبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ذكش من الدجال أذي تدى ذكش من المدينة وريز مرارة حتى الملائكة تنحرصن يخرج إليه شاب ذي المزي ذي الشاب ذي الجن الدفغيون الشاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أهل الأرض يومئذ من أفضل أهل الأرض مرن الدفغ ذي قابل الدجال وحدس الدفغ وسسيني أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب إزمال ذي لي غي مذيون السلالين إزمال ذي لي ذيون الدرياك ما تبغيت ذي لي ذيون الدرياك الله أعلم ذي منهوث ولكن إزمال ذي لي لازم ذي لي ذيوني قلان يويت في جدي سيقلان ديكتشي يويف الناس العلم أيضا هالدارة كثيرة خطري وش رسيني أشهد أنك المسيح الدجال خطرة العبد قلان يسن الدين ينس يقرأ الدين ينس يعلم ذا شوث المسيح الدجال إن دوثي تطفن الشابية في الدوين غ المسيح الدجال سيني أثن ويك فرسيسي ذا شا سيع الدجمع الغاشي أسيني خزرت ذا شاذع اللغي وي أثي ساس قلقع ينشره من رأسه ألم يثفك أثي نشر على زوج قطعتين في رواية الحديث يمشي بينهما وذي عدين ذي الدجارة سنت أثبتوا أزينسا وذي الدجارة سنت ودي قلسيني محي غا ونسيت ولا تمن مزيان يعني غادي يدو غيراسن باش الزر لانه ضص حيبطا فاسين ما تحيدت خلاص يعني ثان تلحقت درجه تمقرا فيامره هذه عاد دي قل ودي بد اسين تمن ثورازيه باش ياسيني الشابين اسيني والله ما ازددت الا يقينا انك المسيح الدجال ايوا شو خطر الشابين يقرا الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم نهضر ثور يقرا يدرسي يفهميه اسماء ديال سواسني اسيني ذن كيد الشاب نيد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ذي طرد السكاده ان ديث غدوه يتحيوت وثورة على المغ ذيك الشيء المسيح الدجال راني خت اكدر الناس والدليل انه ذيك الشيء تتيمه الحديث هذه بغا يعاود في نغ فلا يقدر عليه ماز دينك نادي في قاضي روحه في نغ سي زمراره اسيني الشاب نادي دوار الغاشي اسيني نيغاون دين غيون وبريد اي دحيو ويزمراره ينغوي السناف دوي الدليل انه نسي المسيح الدجال. الشاهد أنه من بين الأمور وانظر ختام الدرس ده شو الأمور راكي عاصم زي سنتربية المسيح الدجال العلم الشاب هذا شو تعصم نايث ما ذا مزيان وري جربارة دون نيثك نسقار مزيز ولكن دوية ألا سيفك نك نقارن بين قوسين تطريح طم زيان تي الدجال تطريح طم قرنت ذا عيسى عليه السلام آثقا ولكن أك نسقار نسحب سيف سوى شو سل علم يقرأ الدين ينس يفهم الدين ينس يسب الدجال يثي فتنارا الناس أشهد أنك الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم الدين ينس يوثق الأحاديث الكتاب والسنة في ورق التلفزيون ماشي القنوات الفضائية كانت في الشاريتنا الدوكيمونتارنا يوث في النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نغد الدجال يسعى أتباع الأتباع ينس منهم أولا المنافقون والجهلة ويشي أتباع الدجال إيوا شو المنافق ذويني قلان البطني الظاهر اسمه شي كيف كيف اسمه الدفق الدجال وفي تثبيت ربي هذه تبع وبعض العلماء وسيطوا عر مليح قرن حتى النفاق العملي كشنق الحديثي يعني يوني قلان بالك ذي مسلم يسعى شوية النفاق قوليس أيني لانس داخل لاز ذويني قلان قبرا ماشي كيف كيف قرن دوية تبعنا الدجال إيوا شو لأنه ما للدفق وثي تثبت رب العالمين غير تلا ربي غوليك ذيافو ليك الدغل وريم مقالة كما ينقلنك برا فأكي تثبت رب الدجال عياذا بالله غير عافية رب العالمين. المنافقون دل جهلة وينك جهل الدين ينسوي للسينار أدفع الدجال أنا ربكم أهدوهي أذي تبع لأنه للسينار الدين قل عمريسي حضر الدرس في المسيح الدجال قل عمريسي يسلا ذا شو عند الأوصاف من المسيح الدجال لأنه وين يسنى الدين ينس اسم الدفع أدي اسمك في قراءة نشتي سليغي ونشتي أنت يا الصفات إذا دوية وتم نغرز سيني يبغي يخدم ولكن مستنطر الدينيني تخيل بالك وين الزينة خطورة ذيك لأنه يستنطر الأوصفي أم إذا السبب شيء سلاسنت مثلا لو كانوا للأسلطاري وانشتي والدفق انت رتعمت ذنسا الخوارقيها كيف جنة ونار السماء تمطر حيود الأموات تتمنت ذنسا ولكن سالعلم مستنط الدينيني أتعمت أنه ماشي ذنسا أنه ماشي ذنسا ذا الرب ذا المسيح الكذاب لأنه الدجال شو المعنى الدجال هو الكذاب لأنه يتشرس الكذب يقارد الكذب أنا ربكم أنت ماشي ضرر إحيود أنت سدي حياة المهم أعمال ينسيكل ذا الكذب فهي أتعلمت أنه أتباعي نسوي المنافقون ذا الجهلة سدي نس النوع الثاني هذه تبع الدجال عياذا بالله النساء أكثر من يتبع الدجال النساء واحد يوم الصنف الثالث هذا نذكر فيه النساء وشو يقارد النبي عليه الصلاة والسلام إثماء الحديث حتى أنه يرجع الرجل إلى بيته هذا يقول الجزء ذيك شمو خامس فيربط أمه وأخته وزوجته حتى لا يلحقن به إن دم يأخذ من الجزء الوقت من المؤمنين إن ذا ذيق قنطمت وثيس قخة ما تسقن صلخيت إيوا شو بشو تفغلغ الدجال لأنه ثمتت بالطبع ينس خفيفة ماشي كمرقس الخفيني تجعل ثمتت أنه مرض زر المجوهرات مرض زرين تبريقا تحن مباشرة حتى أنه ثمتت تحبي أزدهدو الإنسان المجوهرات الذهب ثمتت تحبي أنشتي أزدهدو الورد أزدهدو ثمتت كيف موقع خلقتي ذاك رب العالمين الدجال أذي استثمر الضعفين ثمتت دي سفغ الكنوز دي سفغ كذا فثمتت تفشل مرض زرين شتي تتبع مباشرة وماشي كل النساء طبعا ولكن اكثر النساء فالرجل قال وقت النادي يقرف ثمطوثي ذيما زدول تماس انت حبس قخم وانت قن باش تفرغ انت لانه ما فرغت زرنت نشتني اتبع انت عياذا بالله ولهذا نوصي اخواننا اي مثلا الرجال انه النساء سعنت الحقوق كذلك لازم نبلغين الديني غيثما ماشي كشي نوصي تدخل المسجد اقليك تحسستي الدروس اقليك تصفيضت اقليك تسقمتي مانيك تقعفتي مانيك ثمطوثي تدري ديسيك كل النساء تسعيت المسؤولية فلاس انت تجي تنظر لازم اسم تعلمت الديني يا إما عاوذة سنتين أين ثقراتك كارينة سنت أو يا سنتاذ سنت أو أنت تدغى المسجد ما إلى ذا مكانا دي الله زمر الإنسان ذي حضر لا الخلفة ذي حضر أنت ممكن نتمني لو كان دروسين خدمك العشاء نتمني غاية ما لو كان زمر النساء ذي حضر أنت ما إلى الله يون زيون يزمر نذي الدون في الشغلة موية سواء در رؤساء اللجان المساجد ناخذ العباد قال نسعى المسؤوليه ناخذ زماني الشغلي ماذا بكم ما تدوم في الشغلي حتى الدروسين العشاء ماذا بين وكان النساء تتسنس طبعا وحيد الرجال نسيت توصيت ديك الشيء ارواح ويتمطوطي كنت تروح قاعه النساء تروح قاعه الرجال السفيفن لانه الرجال ممكن هنا نتحاول نتصلح ديما اولا نتصلح ديت مثلا بصح النساء اي غيث من هنا انت يوطب اصطب تبغي خامن نسفهمي انت وزمير الريثم لازم تدس انت المسجد ناخذ يوط الصوت النغرغور نسنت عن طريق تسجيلين تسجيلكين فقط فلهذا ذي حرص الإنسان ذي فقه النساء يجلس على المسؤولية في اللسن والأمر الثاني خاص بالنساء أتعلم أول تما يغدي تحسيسا أنه يويد الحالة فقهة الدينين لأنه أسمر الدفغ الدجالية كمي من أول الضحايا بل حتى قبل ما الدفغ الدجال كل ما يفقد المشكل ثمطوط هي أول الضحايا أخضر قل وقثي الفساد الفساد عم الرجال والنساء ولكن لو كان نقارن ايثم منه كفسدنا اكثر والله ذي النساء كفسدنا اكثر نقولها بكل عفويه ذي النساء كفسدنا اكثر من الرجال ايثم بسبب الرجال طبعا لانه ذي الرجال يخدمنا الخدمه نس ولكن ما تستل تغور جهاز ما كيفسد واستل ترثمتو ثم كيفسد تصمتو ثيك فسدن اكثر مقارنه بسيطه كان قال لي سي قال المدارس عندي قرار انظر الشباب ايثم ذي مزيان لكن سقال الحراره الشباب مازال يتزيس صافي تحضر الدروس يحرص في الدروس تصن ضغور غور نغيث مثلا كذا مزيان قرنا غد الشيخ والله نبغى نسقمي ما نبغى كذا بصح نزميره راه عندي نقرا اقوى الفسد الفساد اقوى الفسق اقوى الكنيسه قام تبرج اقوى كذا النسائيه توربان ترى نكني نسعى الذنوب نسعى بصح النسائيه بزاف مرة تقارنت تيزياس من النساء وتفطر فقشيش تخميمه مويه اتصفت تعوج وتنقلع وجهي سستو قعاره الا من رحم الله ولكن الشباب غاس يعوج غاسة في تصفتة كي قاد مودرن لكوبن شعري سكابة لكك يتبع البالو يتبع كذا بس حتى تصفتة يتظل يحرص في الصلاة يفغلو كان ذي سقم يمانيس ذا شو ثي جنة ذي سقم ذا الطرف الثاني ذا النساء النساء ايك تشور نبر ذنس العراء ايك تشور نسل فساد يقلان ثورة نوه انت فيك تصوتن الرجال ماشي ذا رقازك تحفن في ثمتو ثمتو فيك تحفن في رقاز عياذا بالله وفي غرض سنجسة المسجدي ذا المجلسي بذكر أمثلة وإلا الأمر ينفهم غرن من أيثما فلهذا نقل أدني أن المرأة نغ النساء الضحية ثم زواروث ومن أتباع ثم زواروث من الدجال الأتباع ويس ثلاثة وهم اليهود اليهود أكثر أتباع الدجال ذا النساء ضد وحيد اليهود من أتباع الدجال اليهودي وش أتبع نيثم الدجال أتبع الدجال لأنهم يعتقدون كالعقيدة نسب أنه في آخر الزمن أتلي حرب بين المسلمين وبين اليهود بين قوى الخير وقوى الشر طبعا قوى الخير ذي قوة الخير ونكني قوة الشر أتلي حرب ضد نسب الحرب هي المعروفة في التاريخ بحرب هرمجيدون ما يقال استعرف أرمجيدون نغ هرمجيدون العبرية اسمه أرمجيدون أرمجيدون إذا شوت أرمجيدون جبل مجيدون جبل مجيدون أثنك فلسطين ديونو مكاندينا ديونو ذرا ترانزيس حروب زي ولكن الكتب نسن أنه آخر الزمانة لحرب بين قوى الخير وقوى الشر بين المسلمين وبين اليهود وأتباعهم والحرب هي حقيقة نتيلي مش حماسيس لا فيرسيون سن على حسب شو دين النبي صلى الله عليه وسلم تنظر ما نروح الموضوع عيسى ونزول عيسى عليه السلام الحرب يعني قارن دنو الدياطر الدياس مسيح هني ينقذهم والمسيح يتسراجين كهو المسيح الدجال ماشي مسيح الخير مرد يفغ المسيح الدجال هذا في دويذ القائد سنة تبع الزدفير باش يغلب يمسل من الأرض والحرب يعني هذا يعني نغد حقيقة نتيلي نعم أكن يدي خبر النبي صلى الله عليه وسلم تسيليك آخر الزمن صح أتنظرني غادي يضع سيدي ستون إشارة فقط الحرب يني غادي تسيليك يوثن تاما أذلين زي سيم سلمن والقول الرجح أنه ذي يدي زيس المهدي أتسوغ مزلو يموثار وبعض علماء قاند أتسوغ يموث وذي يدي زيس عيسى بن مريم الطرف الآخر أذي يدي المسيح الدجال وذي يدي اليهود ذي الأتباع سلمين النصارى لأن النصارى فرق من بين يوث الفرقان النصارى ذي الفرقة يكتبنان فكرة الهرمجيدونيين ومن بينهم الرئيس الأمريكي قعدان جورج بوش الإبن وي من الناس يعتقد أن العقيدية حتى أن الغزو ينس بعض البلدان الإسلامية يسعى خلفية عقدية الأمرين ويسعى للدسكور يسعى كلام النفيد فنشتي الشهر باش تعلمت أنه لان العباد قال العالم ثورة ما يلك يا أخي المسلم دي أول مرة تصلت أنشتا لان العباد قال العالم قسم الله دي مزيانا تربين تندي والسنة كشاق لك ثقمت اليهود والنصارى شو جوذني من سن اليوم مني لارما قيدواني شو جوذني من اليومي والدليل أنه شو جوذن أتروح تغ فلسطين تزورها ده شرط صفت أتصفت يون الشجر اسمه الغرقد الشجر ولجي الثمرة وكنس قانو دي خدمة ثيلي مليح شجرة كاية والسعارة الثمرة والسعارة ثيلي إيوا شو تتزون الشجرة ولا جيس الفايدة تزون تي واشو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كني دني أتنظر في التفصيل قد درس لي سدون ولكن باش نختم الموضوعين دجال كوث نسجارة كيعلق يقار دنو أتيليق آخر الزمن الحربية هذه حرب زيس الحرب المسلمين وحيد عيسى الدجال الأتباع ينس فعيسى غادي نغد الدجال يمسلم من أذغن اليهود فينطق الحجر والشجر كل حاجة تنطق يا مسلم يا عبد الله حقيقة المسلمون عباد لله رني لغمرني تعال هذا يهودي ورائي تعال فاقتله شجرة أتكسر في ذايف هذا يذيف فرزت لأن اليهود لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر اليهود تقتل يمسلم زدفير بروج محصنة أو من وراء جدر اليهود كنس قام بين قوسين سيدي لاش وزمن نذق الحرب نيون فصفص دايما زدفير نكرة دبابة ونفصيص لقشيش نمزين صبلات أطر داغوس صلعيث على الأقل على الماهين كي زمتاتي تغط في ألف طريقة بس حتى ذي وتس الدبابة وزمين رد يطر حتى أنه اليهود اختار عن ديون السلاح ما والله غير الإنسان مين عجب قل جوب ننسن اختار عن ديون السلاح ما في تشوثت ما تفيزيت وكفتارك في تشوثتك يعني ما تتدفير من الحيط باش تسجبا وترى غير ثمانية تشوثت السلاح نيرو حكا اكدي خدزر السوى ذي وث ضد منه ضد ديث مثل نغك فلسطيني قلنا نسعى ذي شاز دي خدم ما تسجبا تدشارك يعني ميع العجبك يوث صبلات دا تيني قلا ولكن الجبن نسن بالخوف نسن اتجه نزمرنا قبل نعذو فصفص فليختبئون حتى قال وقت النيل وتيذ الصفة الزيسن يختبئون وراء الشجر والحجر أتفرن فدنتق الحجر ودنتق الشجر هذا يهودي تعال فاقتله إلا شجرة واحدة اسمها الغرقد فإنها من شجره الغرقد دي ديوث النوع عن الشجرة وتسن تقطار عتف كفوس ضدي مسلمن أتدو واحد اليهود أتفرن زدفيس ولهذا ذنت الزنت باش يتفرن زدفيس شجوذ نيمان سن الحربي هذه الشجرة يا أخي ما إلا تبغيت أتعامت ذنيت الشجرة يمكثموك هي شجرة كباقي الأشجار ولكن تسعى صفة معينة الصفة يعني غندر تفتت أتفتت يا أخي قل لي بس نتلوس تكني تحت عنوانك عن شعار لوغوينس تيمبرلاند سلمت لماركي تيمبرلاند خدمن قصة ينستي أنه لا نخدمن الأحذية حتى أنه تيمبر وحي لاند لاند معناه بي تيمبر يعني الصياح نما ذيك زمن الشجرة قل كندا مرة تغليد تعيط أن اللفظة تيمبر يعني بعد يكون باش تغلي الشجرة صنعند أول مرة صنعند جزمة الأحذية لأن صنعند صبات ويهي يخدمن الغوابين كلاكا ثم تطورت المؤسسة نخدمن اللباس وغير ذلك مالكها رجل صهيوني ونتي ملك الشركة يا رجل صهيوني تبع اليهود يخدم اليهود اسمها تيمبرلاند والإشكال ماشي التسمية الإشكال فنقل اللوغوني سعانك اللوغوني ذاشوت هي شجرة الغرقد تسنيت تلوست يا أخي الفيست نيت تلوست صبات نيت تلوست لكن تستزيس غن المسجد تينا سوشو استهزين زيكي اليهود خدم نكتي تقل لبسات تلوستس فلهذا أنا وصينا يتمثلنا نقار دايما تعود المسلم إنسان محترم مرات تلست اللبسة ميز ذات شو تلوست ومرات تلست اللبسة ينتين برلاندا يعلم من واقلك تساند تزيسن بطريقة غير مباشرة على كل حال ولكن يويد الحال أتكستنشتي ما تلسيت اللبسة خبش الشجرة ني خبش الماركة نكسيت نغ أصلا نتغر اللبسة ويتمثلنا يخدم من اللبسة تساوين اللبسة غاز اللبسة بالك ركاليتي العالي نغ كذا أكوني جزير بس الخير أجي من خماجن سنة غورنس ونحوج نشتين نحوج منا غير ذكرنس الدين نحوج منا غير ذكرني ثمس القوة مشي منا غير ذكرنس شجرة الغرق الدنيا شوف نو هني غامشي تذكرني من سن الدرابون سنزيس نجمة داود يقول لنا غورنس وإلا غورنس اعترف لنا نجمة داود قل لبسان سن من غير الشعارات من اليهودية ونكني غير يثمن تبع كنز دفيرنس فنغد إذن شجرة الغرق الدنيا أذفر نز دفيرنس اليهود ولكن مع ذلك كنسي نيون إن شجرة الغرقة دفر نزد فيرس وتصن تقدر نسبة ولكن الله الذي خلقها يزم ردش يعمين السماء كنسي أين رتسي سرغن شجرا وتفترن درات فرت يعني مثلا تضيع يعني إذا ريمنا نسن تضيع يعني الوقت نسن بوريا نعم وتصن تقدر بس حماشي المعنى وتصن تقدر وكنت سفارة أن درات رولت عيسى عليه السلام مثلا دذنق المهدي مثلا دذنق ممكن أقلق عقابنون ولاش أن درات روحه بروفيتيث كانتورا كنيس قرن قليكم واحد الوشو اللي مزيان فلسطين زلوم الزيسن في اللقم تنسلي الشهر علمين تبغيم ثورا ولكن الدياسيون واس أن الرتصاري ويثمثن غي مسلم من رجع على رب العالمين قويك هذي لني ميرن نغى على الأقل أكيد أني غيون قدريان نغى أذير في النس من نغى الوقت النغى فهي باختصار أين الدول حالات الصنط في المسيح الدجالي العنصر الأخير أنا أختم يثمزيس الدرس النغى داش انا نخدم ايه ما باش غير عصم وغير حفظ رب العالمين قال فتنه المسيح الدجال ما يقدر كغيث مال وقتيس النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيج ان دم يفقدون كقلين غراون الشغلي ان كره تفر ان دم يفقدون كل شيء فكل امرئ حجيج نفسه ليه كل يوم هذه حفهم هذه السلكي مانس اول شيء ما يقدر كيك الوقت النين الدجال يا اخي وتروح على في تقبلت أرول في الناس تارو ولا رذين فعل وتحفر في تقبلت من سمع بالدجال قد خرج فلينأ عنه إن يكون سلان الدجالي فقد ذرول في الناس وتقابل أرى لأنه تنوط أنه الزمرت في تقبلت تتوطى ورسا كيف تنت من تزيس أول شيء أرول في الناس الأمر الثاني والصيغ النبي صلى الله عليه وسلم وين في درك الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف حوالي 10 آيات مزورا سورة الكهف إن شاء الله ما ييسر بالعالمين ما يفقار بالعالمين طولاق العمر إرنا يغق العلم إرنا يغق القوة إن شاء الله ما نفاك الدروس التفسيرية يقشون الله مسجد التوبة ما نفاك جزء عامة أنظر واحد ويث مثلا إن شاء الله ما بغانا نروح جزء تبارك انا بغينا نراه الصور في مقرانين قال المشتهره قال الحفظ مثلا سوره الكهف سوره يوسف ان شاء الله واحد ويث مثلا غنزر ما يسرغ رب العالمين انزل سوره الكهف تفسير ينس وانا علمي واش النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ 10 الايات في مزوره سعنت الاثرك حفظن المسيح الدجال. المهم يا اخي ما يدركك المسيح الدجال قرات في الناس 10 الايات في مزوره سوره الكهف وذي قبل ذلك اذا قلت لي تقرات قبل ما تدي فوق اكي حفظ ربي الفتنه ينس. بل حتى انه بعض الروايات يقاد النبي صلى الله عليه وسلم سوره الكهف يعني بكمال ماشي 10 الايات. فسوره الكهف نتواضع بنقرات يوم الجمعه للحاج العالي فمادام تسليت نشتي ما تقاتس الجمعه ارنو ركز ديتس باش ما يلي دركيك الوقت من الدجال اكي حفظ رب العالمين زيس. الامر الاخر وهو انه مرض دفق الدجال يستغيث الانسان بالله عز وجل. مرض زاد الدجال استغيث بالله رفدي فسنيك تدعوت وما يطفيك لكن يدي قار النبي صلى الله عليه وسلم اتشكل في رب العالمين قمشلني سطرت قرويك تكشمت تمسنا راك دوري اتكشمت تصفت الجنه اتكشمت اتصفت ما عذب تشرب منه يعني تستعين بالله وخذ زرار الغرس لانه الانسان من اهم الامور باش يغلب الفتنه باش يغلب اين لكن يسقارن غير الخير للشر انه يخذ زرار الشر هذه قمشل نيس ويطلع يرى الشر حتى الزمني الانسان وكان هذه يطلع الشر باش يقلند الفساد هذه السرحه هذه الديكوراجي خذ زرار الخير مرة تستغل المسجد مثلا والله غير السيز راه خصني ثلاثه كش من الظلم دي جديد افرح ثلاثه يجدد ندي وسنه ديال الظلم وفرح راس وين يقول لي جات ظلي في روح وخد زراره كني سقى نغويه كني جان تظلي ثناوي كي نحرف النغوي كي خدم النفسه لانه ما تخزرت بزاف غور نسن اكي كشم الياس اتديكوراجيت خزر وين العالي فما ردي في غد الدجال وخد زراره الفتنه ينس وخد زراره الابتلاء راكي بتليزيس اغمض عينيك تكشم النار ينس فيما ردي فرق الوقت أما ثورة ما دام قلق جلست على ثورة إلا كذلك سوشو الإنسان أطيع اسم رب العالمين كفتنة المسيح الدجال. إذ كرغ النبي صلى الله عليه وسلم يون الدعاء يتسليك آخر التشهد يتسليك آخر التشهد دا شوث الدعاء أين التعوذ من أربع من ندايثما أن الإنسان ما ذي فك التشهد الأخير يستعيذ بالله من أربع أمور من النار من عذاب النار من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني ما تفك التشهد الصلوات الإبراهيمية المعروفة بالصلوات الإبراهيمية اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تخيل يا أخي 20-30 سنة تظلت سدعاء أي ومدني 30 سنة شوف أشحال كل نهار أشحال زي الصلوات وأشحال برذنة تسويت الدعاء أي بإذن الله هذه اللي كان ينوس عند الدعاء إنك مستجاب ما يقدرك رب العالمين قل وقفني ضركة المسيح الدجالك عصم رب العالمين زيس لأنه أمن فينا يثما وإنه نعصم رب العالمين بالمسيح الدجالي أذيك شما يثما جيوني يغزر يغزر من الكفر يعني حقيقة لازم نطلب رب العالمين أغي يحفظ وغي يعصمك فتنة المسيح الدجال لأنه ليش تلمست ما ثم أنت زيس ذا الكفر ما ثم أنت رزيس التوحيد أغي جعل رب العالمين يثما ذي مولان التوحيد ذي الأتباع عن محمد صلى الله عليه وسلم ذي الأتباع عن المهدي ذي الأتباع عن عيسى عليه السلام ماشي ذي الأتباع عن المسيح الدجال. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.